ثم قال الشيخ: فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، بصير فعيل على وزن فعيل عدد الحروف، ولكنه بمعنى مفعل أي مبصر، أي فعيل بمعنى اسم فاعل بمعنى مبصر، مفعل مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه، والتي تلي الإبهام السباحة أو السبابة على عيني. وأورد المؤلف الحديث بصيغة الإفراد، والذي نحفظه جعل إبهاميه على أذني والسبابتين على العينين، هكذا إشارة إلى حقيقة السمع وحقيقة البصر. الحديث عزاه إلى أبي داود في درسنا الآتي، طالب من الطلاب يراجع هذا المصدر فيأتينا بنفس الحديث إما بهذه الصيغة أو بالصيغة التي ذكرناها، جعل إبهاميه على أذنيه والسبابتين على عينيه. وعلى كل، هذا الحديث مع الإشارة مما استدل به أهل العلم على أن لله سبحانه وتعالى عينان تليقان به، وليس في ذلك تشبيه الصفة بالصفة، ولكن إثبات الحقيقة وتأكيد الحقيقة، تأكيد السمع وتأكيد البصر، وليس هناك تشبيه، لأننا كلما نذكر مثل هذا النص نستحضر قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، ليس كسمعه كسمع المخلوق ولا عينه كعين المخلوق. فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات. هؤلاء الأشاعرة الذين وصفهم الشارع بهذه الصفة أنا لا أعلمهم، هذا مذهب من مذاهب الأشاعرة، والشارع من أعرف الناس من أشاعرة، فهو حجة في معرفة الأشاعرة نستفيد منه العلم بمذاهبهم وفرقهم. وبالله التوفيق.